من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع صوت من أرق الأصوات في دنيا الطرب وأحبها لدى جمهور المستمعين، هو صوت الفنانة ليلى مراد التي أضاءت سماء الفن منذ إطلالتها الأولى على عالم الغناء، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى رحيلها عن دنيانا في 21 من شهر نوفمبر عام 1995. ونقدم في هذه الحلقة باقة متنوعة من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب التي أهداها لنا خاصة في أفلامها السينمائية. كان أول لقاء تعرف فيه محمد عبد الوهاب على صوت ليلى مراد في عام 1937 حينما قدم الفنان مطرب العشرينيات المتألق زكي مراد ابنته ليلى إلى عبد الوهاب مع خطواتها الأولى على طريق الفن. وما كان من عبد الوهاب إلا أن أسند لهذه المطربة الشابة دور البطولة في فيلمه الثالث يحيى الحب. ونستمع من ألحان الفيلم إلى هذا اللحن: يا قلبي مالك كده حيران، حيرت أفكاري وياك، فضلت خالي من الأشجان، تميل وتهجر زي هواك. كلمات أحمد رامي، مقام بوسلك. من الأشجار وفي فيلم عنبر الذي لعب بطولته وأخرجه الفنان أنور وجدي، غنت ليلى مراد باقة من ألحان محمد عبد الوهاب التي بلغت فيها قمة التألق. نستمع منها إلى هذا اللحن الخفيف المرح: دوس على الدنيا وامشي عليها، أنا ولا أنت لنا مين فيها. كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد. اطفي حنيني، عايزه اشوف الجنه بعيني وانت معايا اجري اجري اوام، دوس دوس بنزين، دوس بنزين على الاخر. بس يمكن يحصل حاجه. ولا يهمك، دوس على الدنيا، دوس على الدنيا وامشي عليها. دوس على الدنيا وامشي عليها، انا ولا انت لنا مين فيها، لنا مين فيها. شوف الجنة بعينك وانت معايا وعيش لياليها. ليه الدنيا حنبكى عليها، انا ولا انت لنا مين فيها، لنا مين فيها. اوعى تحاسب مهما يقابلك، واوعى غيرك يوصل قبلك. اوعى تحاسب مهما يقابلك، واوعى غيرك يوصل قبلك. كل الدنيا قلبي وقلبك، وانت عنيا اللي حشوف فيها. ايه الدنيا حنبكي عليها، انا ولا انت لنا مين فيها، لنا مين فيها. دوس على الدنيا وامشي عليها، انا ولا انت لنا مين فيها، لنا مين فيها. وفي فيلم الحياة الحب بطولة ليلى مراد ويحيى شاهين ومحمود المليجي وإخراج سيف الدين شوكت، غنت ليلى مراد ثلاثة ألحان للموسيقار محمد عبد الوهاب، هي يا عاشقين والنبي تحكولي إيه أوصاف الحب قولولي، وجواب حبيبي، وآه لو عرفت المخبي. من هذه الألحان تغنينا ليلى مراد جواب حبيبي بخط إيده، قريته واللي أقراه أعيده، جاي بعد يومين وأبوسه منين جواب حبيبي. كلمات الشاعر مأمون الشناوي، مقام نهاوند. Yeah. وبلغت ليلى مراد قمة النجاح في ألحان محمد عبد الوهاب في فيلم غزل البنات الذي لعبت بطولته مع نجيب الريحاني وأنور وجدي ويوسف وهبي. وفي هذا الفيلم غنت ليلى مراد مجموعة من أحلى الأغنيات. وقد عرف عن الموسيقار محمد عبد الوهاب ولعه بالآلات الموسيقية الغربية التي أحسن استخدامها في ألحانه التي قدمها في أفلامه الأولى، وكذلك فعل مع ألحانه التي أهداها لليلى مراد في أفلامها. ومن فيلم غزل البنات آخر أفلام نجيب الريحاني تغنينا ليلى مراد هذا اللحن العاطفي الرقيق: الحب جميل للي عايش فيه، له ألف دليل اسألوني عليه. كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد، مقام هزام. بفرح واتصور فرحة الوقت لو بفكر من خوف اللي يفكر تاني. من خوف اللي يفكر تاني. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع الفنانة الرقيقة ليلى مراد في باقة من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمناسبة ذكرها. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.